أن شهد تذكر بمعنى رأى، شهد الموقف، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وشهد أيضا بمعنى علم، وشهد بمعنى أقر عن علم ويقين ورؤية. الشاهد اللي يشهد في قضية من القضايا ليخبر عن خبر، عن علم يعلمه، رآه أو سمعه ويوقن به. وإلا إذا شهد بغير علم ولا بغير رؤية يبقى إيه؟ يبقى شاهد زور. إنما الشهادة لابد أن تكون إقرار عن علم يقيني، عن رؤية، عن سماع يقينيين. هو ده، هذا الشهادة. يبقى الشهادة علم وعلم دقيق، والشهادة بمعنى إقرار عن علم وعن يقين، والشهادة بمعنى الرؤية، والشهادة بمعنى الحضور، حاضر. يعني كما جاء في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. فالحاج عارف الخطبة، خطبة الوداع: الأهل بلغت اللهم فاشهد. وهنا فاشهد، فاشهد يعني سبحان الله العظيم بحمده، احكم، تأمر، تكتب عندك هذا سبحانه وتعالى جل شأن. فهكذا من خلال هذه الصفات وهذه المعاني من اللغة نستطيع أن نفهم كيف أن الله شهيد، شهيد على ما تعملون، شهيد على ما تعملون، شاهد بمعنى الرؤية، بمعنى العلم، بمعنى الحضور. فالله شهيد بكل هذه المعاني سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا من خلال كون الشهادة علم أو إخبار، تكون الشهادة أيضا من الله بيان، بيان، كما جاء في القرآن أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشهود بالنسبة للحضور، الله سبحانه وتعالى موجود وجودا أزليا أبديا. الله سبحانه وتعالى موجود، موجود أزلا قبل كل الوجود، وموجود دائما باقيا أبدا بعد كل موجود. فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. فالله شهيد بهذا المعنى، يعني موجود وجودا أزليا. ولذلك من أهم الصفات التي لا بد أن يستحضرها الإنسان هذه الصفة. والعلماء قالوا من الصفات الأساسية الرئيسية الذاتية لله سبحانه وتعالى جل شأنه الوجود والقدرة والعلم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا إذا كان هو موجودا في كل شيء وهو معكم أينما تروح، في أنور، أنت ابن أنور، في واحد أنور غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد، وهو معكم أينما، أينما كنتم، حاضر معكم، شاهد معكم، يعلم، يرى سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو شهيد بهذه المعاني أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. وشهادته، شهادته عامة تامة دقيقة لا يخفى منها شيء. ولذلك جاء في القرآن بهذا المعنى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. من الذي يشهد على حقيقة القرآن في أنه كلام الله؟ من الذي يشهد على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه حقيقة؟ من الذي يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم؟ من الذي يشهد بأنه ما جاء به الصدق والحق؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بجمعت هذه الآيات شهادة الله سبحانه وتعالى، علمه اليقيني وشهادته بإقرار. رحت فين يا بكعت الشعرة؟ شهادة إقرار، إقرار بأحقية ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهيد بكل هذه المعاني. فأصدق شهادة وأحكم وأتم وأكمل، لأن أنت قد تشهد شيء تحضره وتراه وتسمعه لكن يغيب عنك بعضه. احنا قاعدين دلوقتي، فينا اللي سمع الكلام كله، فينا اللي مش سمع الكلام كله. واحد المكحف الشعر اللي كده واللي طلع كده واللي بص شمال، فقد يغيب عنك اشياء كثيره وانت شاهد، يعني حاضر وتسمع وترى، لكن الله لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. هو يعلمه قبل ان يكون ويراه رؤيه كاشفة لا يختفي منها شيء، فهو شهيد بهذا المعنى. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك لما تكلم العلماء عن شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قالوا شهادة الله لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت إخبارا يقينيا. عشان نقول الشاهد بيخبر عن خبر تيقن منه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أخبر بصدق نبينا محمد وبأحقية رسالته بالخبر، يعني ربنا تكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أنه خبر، إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. دي حقيقة يقرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ويؤكدها عشان كل من يسمع، أولا يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شهادة بالرسالة، أرسلناك بالحق شهادة بما جاء به، إنا أرسلناك بأرسلناك بنون العظمة طبعا، أرسلناك الكلام عن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالحق يبقى إقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الحق، وبعدين صفات شاهدا شاهدا. النبي شاهد، ودي تيجي في الآخر إن شاء الله، النبي شاهد وفي شهود أخرى صلوات الله وتسليماته عليه، ومبشرا ونذيرا. هذا إخبار. وأمر النبي أن يخبر الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ثم يعني حصر أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رحمة بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة بالعالمين. هذا إخبار عن من الله سبحانه وتعالى، وشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الخبر. وقد تكون الشهادة أيضا بطريق آخر، بإقرار يعني أزلي قديم، إقرار قديم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم شاهدين. ما شاء الله، يعني الله أخبرنا أنه أشهد جميع الأنبياء والرسل على رسالة النبي محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم بأن يشهدوا وقال أنا معكم من الشاهدين. يبقى دي الآية دي جابت الخبر وجابت إشهاد وشهادة ظاهرة، لأن العلماء إذا تكلموا في هذا الأمر قالوا اللهم صل على سيدنا محمد، شهادة بالإخبار هو كن ربنا الصادق المصدوق، يقول لك ده نبي، عزيز ثاني شهادة منه لإيه؟ النبي محمد. وشهادة بالإقرار زي ما قالوا يعني فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين، من الشاهدين. تحقيق للحقيقة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة بإشهاد الأنبياء والرسل جميعا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا شهادة حين يأتي التأييد بالمعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما تحدث معجزة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يحدثها؟ الله، تأييدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة من الله على أنه رسول وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وسواء المعجزات كانت معجزات مادية كما حدث على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكسير الطعام أو تكسير الماء أو حنين الجزع أو نطق الحجر، وإذ كان يعني أعلم حجرا في مكة كان يسلم عليها بالنبوة، حجر ما أشير لك السلام عليك يا بختك يا حجر، يا بخت الحجر، اللهم صل على سيدنا محمد. وشهدت أمور كثيرة من الحيوان والطير، وأنت لما سبحان الله لما الذئب يخطف غنمة من الراعي وبعدين يطلع الراعي يجري وراه ويأخذ منه ليه الشاه يخطفها منه فيقعي على ركبتاه يقول له تأخذها مني، من لها يوم السبع حيث لا حارس لها إلا أنا. الذئب يتكلم، الذئب يتكلم، يعني الذئب أخذ الغنمة والنبي يرى راعي أخذها منه يقول تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي، من لها يوم السبع يعني يوم القيامة يوم لا حارس لها إلا أنا. على عجبا ذئب يتكلم، قال أعجب من ذلك رجل وراء هذه عليه السلام يخبر بما بالغيب، أخبر شاهد بأنه فيه هناك يجي للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ويسأل يقول أشهد أن ذلك حق، أشهد أن يوم القيامة فعلا السباع ستطول وتجول ما حدش يحرس الغنم ولا مش حد يحرس، ما حدش لا ما حدش يحرس غير مين الذئاب اللي تجري حواليه، يبقى أشهد بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يشهد وعمر يشهد، وده اللي قلناه في درس اليقين، في درس اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد يوقن لأن هذا سيحدث، ويوقن أن الذئب ممكن يتكلم، الذئب يتكلم وينطق بالحق، هذه شهادة سبحان الله العظيم وبحمده. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الشهادة قد تكون من مادية، معجزة مادية، يعني الله أنطق الذئب، أنطق الحجر، أنطق الشجر، حرك الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لما قال الشجرة أقبلي جاءت تتحرك واستتر بها ليقضي حاجته، شجر ضم شجرتين على بعض وقضى حاجته، وقال قال لهم اذهبوا فذهبت كل احد رجعت مكانها كان تشق الارض شقا. هذه معجزه وشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم. والشهاده الاتم والاكمل الشهاده العقليه العلميه القران الكريم، تقرا القران توقن انه كلام الله، وأخبر القرآن بالغيب فتحقق، تحقق نصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقق هلاكا لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، تحققت المعجزات التي أخبر عنها القرآن، فالقرآن هو الحجة والقرآن هو شاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وهو أحد المعجزات، وهذه شهادة من الله بكلامه بنبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق، وتبين والحمد لله، وتظل البشرية والعقول النزيهة أشهد بأن هذا هو الحق وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. اللهم صل على سيدنا محمد. والله على كل شيء، على كل شيء شهيد، شهيد على كل شيء مما يحدث في هذا الكون، يحدث بعلمه وتحت عينه. والكلام ده أنت تكلمنا فيه تفصيلا كثيرا، ولكن الغفلة عنه مشكلة مصيبة، فلابد أن يعني أن نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون، تنفع المؤمنين. لما يعني شهيد على كل شيء سبحانه وتعالى، حاضر رقيب، رعاية وعناية وتصريف وتدبير. لأن أنت ممكن سواق المكنة يا عم علي، يا عم علي، يا عم علي علي أهو سواق المكنة يا عم عطية بدل عليك أنت سواق، سواق المكنة قاعد جنبها شغالة. طب ممكن لو ماشي ممكن يحصل يحصل حجر من الأحوال، ممكن تعطل توقف، لكن الكل ما وقفش، لأن الله شهيد، الله شاهد، الله موجود. سبحان الله العظيم بحمده. العسكري المرور لما يكون في الميدان الحركة منتظمة والكل ملتزم وماشي الأمور تمام، لكن لو غاب كل واحد يمشي على مزاج وتخبط وتحصل حوادث وضرب وقتل وتعك الدنيا. لكن الكرة تتحرك وتجري ومنتظمة ولم يحدث فيها خلل، لأن الذي خلقها والذي يدبر شأنها والذي يديرها شاهد، شهيد، لأنه شهيد. لو غاب من انفلت العقد وتدمرت الأمور. سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك يعني الله لابد الإله أن يكون شاهدا حاضرا، لابد أن يكون شاهدا حاضرا، وهو شاهد أيضا على أفعال العباد، على ما يكون منهم. سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك أتت الصفة، هذه الصفة تعقيبا على أعمال الكفار مرة، تعقيبا على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقيبا على أعمال أهل الصلاح. شهيد عليكم، شهيد على الكفار بما تعمل. يا أهل الكتاب بما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يبقى شهيد على ما يعملون سيحاسبهم. شهيد حاضر يرى يعلم، يعني لا يغيب عنه، ويحاسب عليه بعد ذلك على الصغير وعلى الكبير أيها المتكلم. تكلمش نفسك، تكلمش نفسك. ده أكبر شهادة قالت، ولسه يجي لها دورها إن شاء الله. قلناها بس أنت نايم. شهيد حين يعني يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله على كل شيء شهيد، معناها يفوت على الماكرين مكرهم، وعلى الغادرين غدرهم، وعلى الحاقدين حقدهم. فلذلك المعاني دي أنت لما تستحضرها بتنتفع بيها. يعني ربنا لما النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، يعني الله يشهد فلا تخشى مكر الماكرين ولا غدر الغادرين. لأن إذا كان شهيد وهو يتولاك وهو ينصرك وهو يعصمك من الناس، اطمئن يا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قالوا الشهيد الذي يموت في القتال سمي شهيدا، لأنه حي يعني يرزق عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأنه شاهد على الحق. كونه يموت في سبيل الحق ويحتمل ذلك دليل أنه كان يقاتل في سبيل الحق، ثم شهيدا لأنه يقاتل في سبيل الحق، فشهد على أن هذا حق. فالأحياء يقولوا مات فلان، مات فلان، مات فلان، نموت على ما مات عليه أو نكمل رسالته، لأن موته شهادة على أن هذا حق، وشهادة لأنه شاهد كما قال حي يرزق. ولذلك قالوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه في معركة نهاوند جاء الخبر، فجاء رجل من المعركة وقال له أخبار الناس إيه، ما أخبار الناس؟ قال والله استشهد فلان وفلان، استشهد رجال كثير. قال من منهم؟ من فيهم؟ قال فلان وفلان وفلان. قال ومن ثاني؟ ومن أيضا؟ قال وخلف كثير لا تعرفه. فبكى عمر، فبكى عمر وقال أنا لا أعرفهم ولكن الله يعرفهم، وما يضرهم أني لا أعلمهم إذا كان الله يعلمهم وهو على كل شيء شهيد. بكى وقال يعني أنا ما أعرفهمش بس إيه، الله يعلمهم. طبعا قتال شديد ويقتل ناس، فعز عليه ذلك ويعزي نفسه بأن الله يعلمهم ويجازيهم وهو على كل شيء شهيد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الله عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب ما يخفى على الناس ولا يعلمه الناس، وعالم الشهادة ما يرى، الشهادة اللي هي إيه؟ ضد الغيب أو عكس الغيب، الغيب ما خفي على الناس، ما يخفى على على على غير الله، والشهادة ما يشاهد، وبالتالي يعلم ما تسره أنت أو ما تفعله بعيدا عن الناس، ويعلم ما لا يعلمه الناس، ويعلم ما تفعله أمام الناس إنسان يعني، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أن تخفوا شيئا تخفي ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تخفوا ما في أنفسكم سبحان الله يعلم السر والعلانية، فهو عالم الغيب والشهادة. يعني إذا كان هذا الاسم يعني حاضرا عندنا، لما قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني إيه؟ يعني لما تستحضرها تعلم يقينا أنك ستحاسب على ما تفعل في السر أو في العلانية. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يا أيها الإنسان، يا أيها العامل الذي يعمل العمل الصالح، أتقن وأحسن وأخلص، لأن الله شاهد عليك، يشهد ما تفعل، يشهد قلبك ونيتك وسرك وباطنك، ويشهد ظاهرك، فأتقن العمل ظاهرا، أحسن السجود وأحسن الركوع وأحسن الأداء وأحسن الصدقة، وأخرج الصدقة على قدرها 2.5% 5% 10%، أخرج حق الله وحق الفقراء والمساكين، لأن الله شاهد عليك، فما فيش رقابة من البشر يقول لك أنت عندك كام ولا بلغت النصاب أو لا، ونصابك يساوي كام، وحق الزكاة والفقراء والمساكين عندك كام، لكن الله يعلم. فأيها العامل أتقن، أخلص، كن دقيقا، لأن الله شهيد عليك. كلام بعد عنكم ولا إيه؟ كلام بعيد ولا قريش؟ نفس مش في نفس المعنى اللي احنا اردنا؟ ما المال أراكم واجمين، مال أراكم واجمين، أنت يا أي مؤمن، يا مؤمن بتعمل عمل صالح، بتعمل عمل صالح. طيب دخلت في الصلاة، أنا أعرف نيتك إيه، أعرف قلبك فين ولا عقلك فين. طيب لكن الله شاهد، إذن هو شاهد على ما في قلبك وفي نيتك، وشاهد على ما تعمله بجوارحك، ركوعك مزبوط ولا سجودك مزبوط ولا حركتك مزبوط ولا مش مزبوط، شاهد على لسانك حين تتحرك بالقراءة، ويشهد عليك تقرأ حين تكون منفردا أو تكون في الجماعة، كيف تكون قراءتك، هل تتقنها وأنت مفرد منفرد ولا ما تتقنهاش، تتقنها قدام الناس بعد عن الناس ما تتقنش، فهو شهيد بهذا المعنى. إذا استحضرت هذا الأمر تتقن العمل وتحسن العمل، عبد الله الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا يعني الإنسان لو مرت عليه لحظات وعصى الله في السر وهو مستتر، يستحضر هذه الصفة، يقول لك كفى بالله شهيدا، الله شاهد، الله شهيد، فاستغفر وعجل بالتوبة، لأن الله رآك وإن لم يرك الناس. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا المغتر بسلطانه، المغتر بسلطانه، يعني صاحب جاه وصاحب منصب وصاحب قوة وصاحب عزوة وكلام من ده، يعني يعمل هو عايز، لأنه ما عارف إن إيه شيء حسب، عمل شيء ما حسب، نقول لا الله شهيد، ما حدش حسبك، بس فيه إيه؟ المحاسب، المحاسب شاهد وشهيد، يعني لا يحتاج إلى شهود سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولذلك ورد في صحف إبراهيم أيها الملك المبتلى المغرور، أيها الملك المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، بعضها على بعض، ولكن بعثتك سبحان الله لتنصفها المظلوم، لتنصفها، لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافة. يبقى المبتلى المغرور يعني المبتلى المغرور بجاهه بسلطانه، هذه المعاني معناها الله يقول له أنا شاهد عليك وأنا كلفتك بأمانة، أدي هذه الأمانة وقف عليها كل الأمانات. ولذلك احفظ الله يحفظك، لأنه يراك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحصل حوار وجدل جدل بينه وبين الكفار وبين أهل الباطل، يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ودي جرعة يقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحضرها كل إنسان كلما تقرأ الآية أو تكون في موقف تخشى دوائر، تخشى غادرين أو تخشى حاقدين أو تخشى كذا تخشى كذا. وحتى وأنت أثناء الجدل وأثناء المخاصمة أنت لو استحضرت هذا المعنى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولذلك يكفي أنه شهيد، ويكفي أنه يحاسب، ويكفي أنه ينصر المظلوم، ويكفي أنه ينتقم من الظالم. وذلك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه لا يحتاج إلى شهود، مش عايز مذكرات تفصيلية، ولا عايز شهود، ولا عايز حجة، ولا عايز ورقة، ولا عايز يعني دليل، ولا عايز تدافع عن نفسك، لأنه شهد ذلك سبحانه وتعالى. فأنت تقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني اكتفي به أيها المظلوم فسينصرك الله. فإن كان النصر في الدنيا فبها ونعمت، وإلا فحقك يوم القيامة تفرح به، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، يوم القيامة تفرح المرأة أن ظلمها أبوها وأخوها أو ولده، تفرح أو زوجها تفرح ليه؟ لأنها ظلمت، فتجد الإيه البدل المكافأة، يكافئها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، تجد البديل أعظم من مما كان. ولذلك الإنسان يعني يوم القيامة يتمنى لو أنه ظلم كثيرا، سبحان الله العظيم بحمده، يعني يقول ويتمنى لو حرم كثيرا، حرم بالفقر أو حرم بأمور أخرى. ليه؟ لأنه الله ينصفه لأنه عليه شهيد، وعن شهادة الله ووكالة الله لا تحتاج إلى إيه؟ إلى غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك في أدق الأمور تجد القرآن يعني يذكر صفة الله الشهيد في الميراث، في الميراث وفي توزيع الحقوق وفي معاملة الخدم والأهل، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدون والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. مش متأكد أنت؟ مش متأكد أنا عليه؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا سبحانه وتعالى جل شأنه. فليحذر الخلق من مخالفة الخالق جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. ذكر بعض أهل العلم هذه الصفة وقال إذا علمت أن الله شهيد عليك تأنس بمجالسته وتأنس بذكره وتأنس بالاعتماد عليه وتأنس بالتوكل عليه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال لك الله شهيد، ولذلك يستمتع أهل الطاعة وأهل الخلوة بالله في عبادتهم في ليلهم في ظلمة الليل، يلقى سعيد ومبسوط ويصلي ومبسوط ويقرأ ومبسوط ويسبح ويذكر، وهو سعيد لأنه يعلم أن الله شهيد. لأن سبحان الله العظيم بحمده، يعني أنت يمكن لما تجامل واحد، تجامل إنسان، تجامل في وجوده ويعني أو في وجود واحد ثاني، يقول فلان ده يعني رجل ذو علم، رجل يعني ذو كرم، رجل لشهامة، فتثني عليه أمام الناس. أما كنت تخلو مع الله وتثني عليه لأنك على يقين أنه يشهدك شهيد على ما تقول وعلى ما تفعل وعلى ما تحرك في ضميرك، فيعطيك ثقة ويعطيك حسن التفويض وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والآية التي استمعنا إليها في صلاة المغرب، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، شهدت للرسول برسالة، شهد بالدين الحق أنه دين الحق وأنه سيظهر وينتصر ويعلو على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يعني إذا أراد شيئا الله إذا أراد شيئا هو أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهمة من هذه المهمة أن يعلو الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان ربنا شهد بذلك يبقى إذا يتحقق هذا لابد أن يتحقق، ولذلك تختم الآية وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، شهيدا على بلاغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فشهد، فهذه شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك يرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بشهادة الله جل وعلا. أيضا قال لك لا تتحقق الاستقامة ولا السكينة ولا الطمأنينة ولا الرضا ولا اليقين إلا باستحضار أن الله على كل شيء شهيد. أنت لما قلنا زي ما قلنا مثال للمرور ولا مثال لسواق المكنة ولا سواق ولا مثال للموظف اللي بيراقب رئيسه في العمل ويعمل عشان خاطر مثلا تشوف وتتبع عليه وعشان مكافأة وعشان مرتب، لكن الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى يستقيم ويكون ذا ضمير حي لأنه يراقب مين؟ الشاهد الشهيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت لما تستشعر هذه الصفة لله سبحانه وتعالى يطمئن قلبك وتسكن وترضى بما أنت فيه وترضى بما ترى وبما تسمع، ترضى عن الله وترضى عن نفسك وترضى عن دينك وترضى عن نبيك وترضى عن أحكام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك يعني داعية الاستقامة وداعية التوبة وداعية اليقين وداعية الرضا أن تشعر بأن الله على ما تفعل شهيد. وأيضا الثبات والإخلاص في العمل، الثبات والإخلاص في العمل، لأنك أنت لما تعمل أمام الناس لو أتقنت أمام الناس وبعدين بعيد عن الناس لم تتقن العمل يبقى إنسان لم يستحضر أن الله عليه رقيب أو أن الله عليه شهيد. الصدق أيضا حين الإنسان يتكلم يتحرى الصدق بكل الدقة عشان يعلم أن الله شهيد عليه، شهيد عليه سبحان الله العظيم. الحمد لله قلناها في الشهادة حتى في شهادة القضايا والأحكام أن الذي لا يشهد بالحق يعني يعاقب أشد العقوب، لأن الله يشهد أنه كاذب ويشهد أنه مزور، والذي يزور ويكذب أشد العقوبات تعمد الكذب وتعمد التزوير والعياذ بالله، لأن الله يشهد بخلاف ما فعل وخلاف ما قال وخلاف ما يظن. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك ودي كم دقيقة العلماء لما تكلموا قال أنت عليك شهود أعظمها الله، أعظم الشهادات شهادة الله، ثم الملائكة، ثم جوارحك تشهد عليك، ثم عملك الصالح، عملك الصالح يشهد عليك ويبشرك بكل الخير حين يكون الإنسان، كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عام الإنسان في جناح الموت واستقباله وخروج روحه، كيف تستقبل الصالح، كيف تستقبل روحه من الملائكة، والطالح كيف تستقبل، وإذا صارت إلى السماء كيف تستقبل، وكذلك ثم أتيانه ملكان في قبره بعد ما خرجت الروح وصارت إلى باريها. اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح والرائحة، يقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد في القبر. فيقول من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالخير، وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، يبقى العمل بيشهد ويبشر ما شاء الله. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، من الفرحة عاوز يعدل الإيه السرور والبشرى بدخول الجنة وبرؤية أهله وما كان له. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الله يشهد، الملائكة تشهد، والأعمال تشهد، والجوارح تشهد، والخلق يشهدون. مرت جنازة برسول الله أو مره بجنازة صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يعني أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فمرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فسأل سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه ما وجبت؟ قال هذا شهدتم له بالخير فوجبت له الجنة، وهذا شهدتم له كذا فوجبت له النار. بل الخلق يشهدون أيضا، الخلق يشهدون. ونختم بحديث إن شاء الله وطويل، لكن إن شاء الله تعالى نختصر به الأمر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، قال إن رجلا من بني إسرائيل سأل رجلا من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، اديني قرض إيه؟ قرض حسن 1000 دينار. قال أتني بالشهداء أشهدهم عليك. عارفك منين؟ معرفتك عايزين شهود. فقال كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. بني إسرائيل يعني كان على دين موسى وعلى دين التوراة الحقيقية. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل، من يضمنك لو أنت يعني رحت لكذا؟ قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. أوقن الرجل واكتفى بها فأعطاه ليه 1000 دينار ما شاء الله، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فلما انقضى الأجل خرج الرجل إلى سافر ومر على ركب البحر وسافر. فلما جاء الميعاد الموعد خرج إلى البحر ليركب ليوصل المبلغ لمين؟ ليصل بالمبلغ إلى صاحبه. فأظل ينتظر، يروح النهاردة مش مركب، مش النهاردة مركب، مش مركب. هو رجل حريص، بل أنا أشهدت ربي، أشهدت ربي، أنا عايز أرجع ليه المبلغ. فجاء بخشبة فنقرها وضع فيها المال، ثم زججها سددها قفل عليها تمام ورمها في البحر. يا ربي رضي بك شهيدا ورضي بك كفيلا أوصله إلي. وحط خشبة فين؟ في البحر. لكن برضه عشان كي تبرأ ذمته تمر الأيام ويقول لك إيه لقي مركب، فأخذ 1000 دينار وذهب إلى الرجل عشان يقول لي، هي يقول ما كانش وصلت، يبقى أنا أبرأ ذمتي عشان أنا أشهدت الله. فلما أشهدت ربي سبحانه وتعالى لابد أن يوفي بالحق. فذهب إليه فقال لقد أدى الله عنك، أدى الله عنك. قال لي إيه؟ قال أنا خرجت انتظرت المركب يوم واثنين وثلاثة وأربعة ما لقيتش حد، ولكن أنا في يوم آخر يوم أنا راجع لقيت خشب، قلت أخذ خشبة أخذها حطب أنتفع بالمشوار يعني. فرحت بيت كسر الخشب لقي جواها ليه 1000 دينار. فقال الحمد لله سبحان الله العظيم. قال انصرف بمالك راشدا، خذ الأسف بتاعتك وإيه وارجع، لأنه رضي بالله شهيدا. ولو الناس عملوا بهذه القاعدة وهذه العقيدة أنه يشهد الله فيوفي في الموعد ويوفي بالكلام ويوفي، يكون الوفاء الأتم الأكمل، وتستريح العباد ويستريح البلاد. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم إن النبي يكون شاهدا يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، وأنت بهم أعلم، وأنت بهم أرحم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك. وأنا أشهد والملائكة ثم جعلها في أمن ثم يوم Thank you.